سفك الدم في اللغة هو صبه وإراقته، والمراد بسفك الدم يعني القتل. لا تسفكون دماءكم أي دماء بعضكم بعضا. فالأمة الواحدة كالجسد الواحد كما تقدم. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، كمثل الجسد الواحد. فالأمة تعتبر شيئا واحدا. وقال: ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، لا يخرج بعضكم بعضا من منازلهم. وقوله تعالى: ثم أقررتم وأنتم تشهدون، أي ثم بعد هذا الميثاق أقررتم به وشهدتم عليه أنه حق وقبلتم به، فاعترفتم بأن هذا أخذ عليكم في العهد وأخذ على آبائكم، لأن هذا أخذ عليكم في العهد وأخذ على آبائكم، وأنتم أيها الباقون المخاطبون تشهدون أن هذا حق ويلزمكم. ثم أنتم هؤلاء، منادى حذف منه حرف النداء، أي ثم أنتم يا هؤلاء، والخطاب لمن كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم نقضوا العهد فقتل بعضهم بعضا وأخرج بعضهم بعضا من ديارهم، وهذا نقض للعهد. تقتلون أنفسكم أي يقتلوا بعضكم بعضا، وتخرجون فريقا منكم من ديارهم أي تخرجونهم وتطردونهم من منازلهم. وهذا كالذي يحصل اليوم عند بعض القبائل، إذا قتل رجل من قبيلة أخرى أجلوهم ونفوهم وطردوهم من ديارهم، نفس الشيء يحصل يومنا هذا. تظاهرون يعني تعينون من يعتدي على بعضكم في عدوانه، فالمظاهرة الإعانة. قال: بالإثم أي بالمعصية والعدوان أي الاعتداء على الغير بغير حق. تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، فهؤلاء بعدما أخذ عليهم الميثاق مع الإقرار والشهادة لم يقوموا به، أخرجوا بعضهم من ديارهم وتعاونوا عليهم بالإثم والعدوان. وإن يأتوكم أي يجيئون إليكم، أسارة جمع أسير، والأسير هو الذي استولى عليه عدوه وتفادوه. قال: وإن يأتوكم أسارة تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، تفادوهم أي تفكوهم من الأسر بفداء بدفع مال أو غيره، وهو محرم عليكم إخراجهم، يعني تفدون المأسورين وهو محرم عليكم إخراجهم من ديارهم، فأنتم لم تقوموا بالإيمان بالكتاب كله. ولهذا قال الله تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وهو فداء الأسرة، وتكفرون ببعض وهو القتل والإخراج من الديار ومظاهرة المشركين عليهم. والاستفهام هذا للإنكار والتوبيخ، ينكر الله سبحانه وتعالى عليهم ويوبخهم على هذا الفعل. فهم الآن كفروا ببعض الكتاب بقتل بعضهم بعضا وإخراج بعضهم بعض، وآمنوا ببعض وهو الفداء، فداء الأسرة. والذي يعبد الله على هذه الطريق لم يعبد الله حقيقة، وإنما عبد هواه. فإذا صار الحكم الشرعي يناسبه قال: أخذ به. وإذا كان لا يناسبه راوغ عنه بأنواع التحريف والتماس الأعذار. وأهل البدع يمشون على هذه الطريقة، ما وافق أهواءهم أخذوا به، وما خالفها حرفوه للتخلص منه. والله سبحانه وتعالى يخبرنا بهذا للحذر من أن نفعل كفعلهم. فالواجب أن نأخذ بالشرع كله، وأن نأخذه بقوة كما تقدم. هذه احفظوها جيدا. الشرع لا يقبل أن تؤمن ببعضه وتكفر ببعضه، لا بد أن تؤمن بكل شرع الله سبحانه وتعالى. ولا يصلح أن تأخذ شرع الله بميوعة وتساهل، لا، تأخذه بقوة. فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، أي ليس لمن يفعل ذلك منكم على عمله هذا عقوبة إلا خزي في الحياة الدنيا، أي ما له عقوبة إلا هذا اللي هي خزي في الحياة الدنيا. والخزي معناه الذل والهوان، وأصل الجزاء المكافأة على العمل، ويكون ثوابا ويكون عقابا، يعني جزاء. ممكن يجازيك يعني يعاقبك، وممكن يجازيك بمعنى يثيبك. قالوا: فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قالوا: جزاؤه ما وجد في رحله فهو جزاؤه، كذلك نجزي الظالمين. إيش معنى الجزاء هنا؟ العقوبة، العقوبة، هذا معنى الجزاء. قال: ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. ويوم تقوم الساعة، يوم القيامة يوم قيام الساعة، يرد ما من يفعل ذلك منكم بعد الخزي الذي يحل به في الدنيا جزاء على معصية الله، يرد إلى أشد العذاب أي إلى عظمه الذي عده الله لأعدائه، والعذاب العقوبة. وما الله بغافل، هذه صفة سلبية. إيش يعني سلبية؟ يعني منفية، يعني نفاه الله عن نفسه، نفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه صفة الغفلة، فالله لا يغفل، وذلك لكمال علمه ومراقبته. وما الله بغافل عما تعملون أي عن الذي تفعلونه، والله أعلم. أولئك المشار إليهم اليهود الذين نقضوا العهد، اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، أي اختاروا الدنيا على الآخرة، فالآخرة عندهم مزهود فيها، مذيعة، باعوها ورغبوا بالدنيا واختاروها، فالدنيا مرغوب فيها مشترى، بالآخرة الباء هنا للبدل، وهي تدخل دائما على الثمن، كقولهم اشتريت الثوب بدينار، فالدينار هو الثمن، ويقال اشتريت الدينار بثوب، فالثوب هو الثمن، فلا يخفف عنهم العذاب، أي لا يهون عنهم لا زمنا ولا شدة، يعني لا من حيث الزمن ولا من حيث القوة العذاب والشدة عليهم، ولا هم ينصرون، أي ولا أحد ينصرهم فيمنع عنهم عذاب الله، لا أحد قادر على ذلك. فمعنى الآية إذن في الجملة هكذا، يقول الله جل ثناؤه لهم: يا معشر يهود بني إسرائيل، لقد أعطينا موسى التوراة وتابعنا من بعده بالرسل إليكم، يأتيكم رسول بعد رسول، وأتينا عيسى بن مريم أيضا إذ بعثناه إليكم البينات والحجج التي رأيتموها وعلمتم بها صدقه، وقويناه بجبريل، وأنتم كلما جاءكم رسول من رسلي بغير الذي تهواه نفوسكم استكبرتم عليهم تجبرا وبغيا واستكبارا، كاستكبار إمامكم إبليس، فكذبتم بعضا منهم وقتلتم بعضا، فهذا فعلكم دائما بالرسل. وقالوا قلوبنا غلف، يعني عليها غلاف مغطاة، فلا يصل إليها شيء مما تقوله وتدعون إليه، وهذه حجتهم، وهي حجة باطلة. ولهذا قال تعالى: بل لعنهم الله بكفرهم، هذه حقيقة الأمر، بل هنا للإضراب الإبطالي، أي أبطل الله سبحانه وتعالى حجتهم وكلامهم السابق، وبين أنه تعالى حقيقة هم لا يؤمنون، لأن الله سبحانه وتعالى لعنهم، أي طردهم وأبعدهم عن رحمته بكفرهم، أي بسبب كفرهم بكل ما يجب الإيمان به، أي لأنهم اختاروا الكفر على الإيمان طردهم تبارك وتعالى من رحمته. وأصل اللعن هو الطرد والإبعاد والإقصاء، فمعنى الآية: بل أقصاهم الله وأبعدهم وطردهم وأخزاهم وأهلكهم بكفرهم، يعني بسبب كفرهم وجحودهم آيات الله وبيناته وما ابتعث به رسله وتكذيبهم أنبياءه، فأخبر تعالى ذكره أنه أبعدهم منه ومن رحمته بما كانوا يفعلون من ذلك، فقليلا ما يؤمنون، أي قليلا إيمانهم، والله أعلم. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والتعليق، لأن هذا يساهم في نشر الفيديو والدال على الخير كفاعله.